بسم الله الرحمن الرحيم. فيه عدة أسئلة. أحد الأخوة يسأل يقول ما الفرق بين الوجه في المذهب؟ هذا يتكرر معنا كثيرا، قال أحيانا وجه في المذهب وبين الرواية في المذهب. الرواية في المذهب والقول في المذهب معناته رأي أو قول للإمام صاحب المذهب. فلما نقول قول في مذهب أبي حنيفة معنى هذا أنه قول للإمام، ولما نقول مثلا قول في مذهب مالك أو رواية معنى هذا أنه عن الإمام، ولما نقول رواية في مذهب الشافعي عنها عن الإمام، ولما نقول رواية في مذهب أحمد فهي رواية، ولما نقول وجه فهذا تخريج على أصول المذهب. يعني أتباع الإمام العلماء الذين جاءوا بعد التلاميذ أخذوا يبحثون عن أصول المسائل التي هي علل الأحكام التي من أجلها وضع الأئمة الأربعة وأمثالهم قواعد يخرجون عليها المسائل من الكتاب والسنة. لما وقفوا عند تلك العلل وعرفوا صاروا يخرجون على ماذا؟ على أصول الأئمة، يعني الأصول القواعد التي وضع الأئمة يخرجون. فهذا الذي يخرجه الأصحاب أو من يأتي بعدهم متقدما أو متأخرا نسميه وجها في المذهب وليس قولا أو رواية، لأن ما يصدر عن الإمام يسمى قول أو رواية على اختلاف المذاهب في التسمية. فمثلا عند الشافعية رواية وما قول، عند الشافعية قول وعند الحنابلة مثلا رواية. يقول الأخ هنا ما حكم سلام أهل المدينة على الرسول عند قبره؟ هل هو كسائر الناس؟ نعم، إن لله ملائكة سيحون يبلغون عن أمتي السلام، وبعض الصحابة كان يقف عند باب المسجد ويسلم، فلا يختلف السلام عليك يا رسول الله، وإذا أردت يا من بلغت الأمانة ويا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصح، فهذا لا يختلف بين شخص وشخص، إنما المطلوب أن يكون ذلك بأدب ووقار، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. هنا يقول الأخ الصف الأول فالأول، من أين يبدأ في هذا المسجد؟ دائما ابتداء الصف مما يلي الإمام، فالصف الذي يلي الإمام هو الأول والذي بعده هو الثاني، وهكذا إلى أن ينتهي المسجد ولو امتد إلى صنعاء كما قال عمر رضي الله تعالى عنه فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وقد سبق أن سأل سائل يقول أيهما أفضل أن نصلي في الروضة أو نصلي في الصف الأول؟ وقلت لكم فيه خلاف، والأرجح هو البداية في الصف الأول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وقال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة، ولا حادث كثيرة في ماذا؟ في تقديم الصف، يعني في تفضيل الصف الأول. يقول الأخ إذا رفض العبد عتق سيده له وأراد أن يبقى في الرق، هذا ليس الأمر راجعا له، لأن الرق إذا حرره سيده فينبغي أن يتقبل ذلك، لكن الشيء اللي مر بنا أن السيد يراعي ذلك، ربما يكون هذا العبد الذي يريد أن يعتقه ضعيف البنية، يكون سيده قد استهلك استنفذ قوته بحيث لو إنه اعتقه لضاع، لا يستطيع أن يكسب، يكون عالة على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، ولو أنه قدم يده إلى الناس يسأل ويطلب يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، يجد وجهه عريان من كثرة ماذا؟ السؤال. إذن الأصل أنه يحرر، هذا هو المطلوب، لكن سيده يراعي ذلك، إن كان في اعتاقه ضرر عليه فنعم. من الأسئلة أيضا هنا يقول الأخ صلينا في مسجد صلاة الفجر، بعد الركعة الثانية تذكر الإمام أنه لم يتوضأ ثم خرج، فهل نكمل الصلاة أم نعيد الصلاة؟ لا، بل تكمل الصلاة، والأفضل أن يتقدم أحد المأمومين فيتم بهم الصلاة، كما حصل ذلك من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أو عثمان، يعني وربما حصل من الاثنين، تذكر أحدهم أنه ليس على طهارة فخرج. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه عندما أصيب، عندما طعن وبلوله المجوسي فصار جرحه يثعب دما يصب، تقدم أحد الصحابة رضي الله تعالى وأذكرهم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالمسلمين وأتم بهم الصلاة. أما إذا كان المأمون على طهارة فلا يتعلق. أيضا لو صلى الإمام، يعني أنا أزيد، لو صلى الإمام بالناس وهو على غير طهارة ثم تبين بعد ذلك بأنه على غير طهارة فصلاة المؤمنين صحيحة، صلاة المأمومين صحيحة وصلاته غير صحيحة، يجب عليه أن يتوضأ إن كان قد أحدث حدثا أصغر، أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، ويعيد الصلاة كما حصل مع عثمان. إذن هذا ما يتعلق بأمر الصلاة. يقول الأخ: لو اختلف في القيمة فالقول قول المعتق لأنه غارم، يعني هذا ما يتعلق بالكتاب. والسؤال: لماذا نأخذ بقول المعتق مع أن شريكه أيضا غارم مثله؟ ليس شريكه غارم مثله، شريكه أبدا هو يأخذ المال وليس بغارم، وهذا الذي باقي سيقوم، والذين يقومون ذلك عدول لو حصل خلاف. فالغارم هو من؟ هذا الذي يعتق مجانا. أما الذي يعتق مقابل شيء لا يسمى غاربا غارما، بل يسمى كاسبا، أو على الأقل حاص، يكون حاصلا على رأس ماله. يقول الأخ: ما الفرق بين عتق العبد في مرض الموت وبين قول السيد له في شفائه أنت حر بعد موتي، وهو في الصورتين يتضرر به الورثة؟ لا فرق بينهما، لأنه عندما يقول له أنت عتيق لوجه الله بعد وفاتي وهو ما يعرف بالتدبير فلا يخلو، إما أن يكون له مال غيره أو لا، فإن لم يكن له مال غيره فإنه في هذه الحالة لا يقبل تدبيره، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعبد الستة الذين دبرهم صاحبهم في مرض الموت. الأمر الثاني بالنسبة لمرض الموت: الإنسان متهم عندما يعتق في مرض الموت ما بيديه، ربما يتهم بأنه يريد إلحاق الضرر بالورثة فلا يتم ذلك. فالفرق بينهما هو مظنة الضرر وليس تحققه. وليس شرطا أيها الإخوة دائما أن يكون الشيء يقينا، لأنه لماذا نقصر الصلاة في السفر؟ لأنها مظنة المشقة، يعني السفر في الغالب مظنة المشقة. حتى الآن تسافر بالطائرات أو بالسيارة، ألست تذهب إلى المطار وتنتظر، وربما تتأخر الرحلة وربما تؤجل، أنت تجدك مشغول البال، يعني تجدك دائما مثلا قلبك مشغول في هذا الأمر، إذن هذا نوع من المشقة. أيضا كذلك في السيارة تعتريك المشقة. ولا ينظر أيها الإخوة إلى الأحوال واحدة واحدة، لأنك الآن مثلا